إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا في هذه الدورات العلمية التأصيلية التي من خلالها يصل طالب العلم إلى تأصيل رصين في استنباط الأحكام الفقهية من الكتاب والسنة. وهذا العلم عموما كما يقول عنه الشوكاني رحمة الله عليه في كتاب له، وهو من أواخر ما كتب الشوكاني رحمة الله عليه، ألا وهو كتاب أدب الطلب، فيتكلم عن هذا العلم. قال: وهذا العلم لا تجده إلا في ركن أو ركنين أو ثلاثة، أو تجده في زاوية صغيرة في مساجد المسلمين، ولا تجده يتعلم إلا أقل القليل. أي هذا العلم، وهو علم الأصول الذي بمثابة الحقيبة التي ينبغي لأي طالب علم يمضي في هذا الطريق ليطلب العلم، ليعرف مراد الله ومراد النبي عليه الصلاة والسلام، كي ينجو من هذه الحياة ويخلص منها على خير، ألا لا يكون إلا في هذا، أي في هذا التأصيل الرصين الذي تكلم عنه القرافي وكثير من أهل العلم، أن هذه حقيبة ما ينبغي لطالب علم أن يلج فيها في باب العلم إلا وهي معه. فإذا ولج في باب الحديث لابد أن تكون معه الفقه، التفسير، غيرها من أصول العلوم، لابد أن يستصحب هذه الحقيبة التي هي بمثابة الطعام والشراب واللباس وحياته عموما داخل العلم. فإذا لم يستصحب هذه الحقيبة من هذا العلم الرصين، فإنه سيتخبط في الأحكام، سيتخبط في التفريع، سيتخبط ويحدث عنده اضطراب. وهذا نراه جليا في مثل هذه الأيام التي نعيش فيها. من ضمن هذه الدورات تكلمنا كثيرا في مسائل منفردة في الأصول، ومنها هذا اليوم، هذه الليلة، ألا وهو الكلام عن مسألة تقديم الإجماع، وأعني به الإجماع الموهوم، على النصوص الشرعية، على ما سيأتي إن شاء الله كلام ابن القيم رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية، على أن كثير من الناس ستجده وأنت ماض في طلب العلم يبحث في الكتب في مسألة ما، ثم بعد ذلك يقول: هذه المسألة فيها الإجماع، أو لا يعلم لهذه المسألة مخالف. فلو أنك عارضته بالنص وقلت له: إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه فلان أن النبي قال كذا وكذا، فيقول لك لكن هذا النص مخالف، هذا مخالف للإجماع. مخالف ليه؟ مخالف للإجماع. طيب فكيف تقدم؟ معنى ذلك أنك بتقدم أقوال الرجال على كلام محمد صلى الله عليه وسلم. اثنين، معنى ذلك أنك تقدم كلام غير المعصوم على كلامه، على كلام المعصوم. ثلاثة، وهذا فيه الكفاية أنه يحبط العمل، لا تقدمه بين يدي الله ورسوله. واضح هذا؟ النبي عليه والله عز وجل بين قال أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فستجد من يقدم يقول هذا إجماع، فتقول له طيب أين دليل هذا الإجماع؟ فيقول لك لا يشترط أن يكون له إيه؟ لا يشترط أن يكون هناك دليل، أو هناك دليل ولكن لا يلزم أن يذكره علماء الإجماع أو العلماء المجتهدون. فابن حزم رحمة الله عليه في الإحكام، هذا البحث طويل لكن أنا لخصت لك هذا البحث في هذه الورقات، مفهوم؟ ابن حزم في الإحكام قال عجبا لمن نقول له أين دليل الإجماع، فيقول هذا الدليل، دليل الإجماع هذا واضح غير موجود ولا يستلزم أن يوجد. أكيد عندهم دليل لكن لا يستلزم أن يظهروه، مفهوم؟ يقول ابن حزم فعجبا لمن نسألهم عن دليل الإجماع ثم يقولون لا يلزم أن نحضره أو يذكروه، ثم يريدون أن يقدموا هذا الكلام على كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم، ألا يتقي هؤلاء الله عز وجل؟ وإن قلنا لهم هذا الدليل يعارض إجماعكم فيقولون إذن هذا الدليل منسوخ. افهم الكلام، إذن هذا الدليل منسوخ. قال ابن حزم فنقول لهم أين الدليل الناسخ لهذا الدليل المنسوخ، مفهوم؟ ابن حزم قال إيه؟ قال فإن الله أخبرنا بحفظ الدين، فكيف يحفظ لنا المنسوخ ولم يحفظ لنا الناسخ؟ صحيح، يعني هذا الدليل يقولون هو هذا الدليل الذي عورض بإجماعهم يكون هو منسوخ. طيب إذا قلت هو منسوخ إذن أين الدليل الذي نسخ هذا الدليل المنسوخ؟ فهل الله حفظ الدليل المنسوخ ولم يحفظ لنا الدليل الناسخ؟ هذا لم ولن يكون. إذن هذه الطريقة طريقة محدثة كما سيبين ابن القيم رحمة الله عليه، وابن حزم ذكرها في الإحكام، مفهوم؟ بل ذكر ابن حزم من أين نشأت، يعني أين متى نشأت، مفهوم؟ ألا وهي إذا عورض أناس بالنص فيقولون إيه؟ هذا مخالف للإجماع، أو لا يعلم لهذا العالم مخالف في هذا القول. طيب الذي يعلم له مخالف هذا النص يخالف كلام هذا العالم الذي تقول أنت لا يعلم له مخالف. حدث كثير جدا، خد بالك أدي الأصل عندك أهو على ما سنبين إن شاء الله. ستجد وانت ماشي في هذه الأيام ستجد هذا موجودا، وستجد للأسف يحدث اضطراب كبير جدا. يعني مثلا وإحنا ماشيين في الحياة دي قابلتنا فتنة من الفتن، واضح؟ هل ده كان اسمه عزل ولا كان اسمه خروج ولا ولا ولا، وحدث إشكال كبير، واضح؟ وطوائف ذهبت قالت لا هذا يسمى عزلا جائز، وناس قالت لا هذا خروج، وناس قالت والله إحنا مش عارفين، والناس الذين قالوا هذا عزل قالوا فلان وفلان وفلان وفلان، ولا يعلم لهم مخالف، وهذا اسمه إجماع. سمعت كل هذا الكلام. طيب هذا نسمعه أن هذا صار إجماعا. طب إجماعا في إيه؟ قالوا فلان وفلان وفلان قالوا بأن هذا عزل جائز ولا بأس به وهو للمصلحة وإلى آخره. تكلمنا في هذه المسألة كثيرا وبينا أن هذا مذهب المعتزلة صرف وطوائف من الأشاعرة، وهو مذهب الخوارج. واضح الكلام؟ أنت لو فاهم أنا الغرض من الثمرة من الكلام إيه؟ لو كان الطلبة يفهمون هذا الأصل حينما قدم هؤلاء الإجماع المزعوم، أو أن فلان قال وفلان قال وفلان قال ولا يعلم لهم مخالف، مفهوم؟ لو أنك فهمت أن هذه الكلمة معارضة للنصوص النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال فيها من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، وكل النصوص التي جاءت فيها على منع الخروج بالكلام أو بالاعتقاد أو بالجوارح، لو أنك فهمت أن كل أقوال هؤلاء الناس هذه معارضة لهذه النصوص، وقول فلان هؤلاء لا يعلم له مخالف، أو قول فلان هذا إجماع، هذا لا يحدث عندك اضطراب في القلب، لأن ممكن أنت بغير التأصيل يحدث عندك اضطراب، ممكن تخاف تقول زي ما احنا بنسمع بس فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان قالوا وكل دول مش معقول يغلطوا، مفهوم؟ فتذهب أنت أدراج الرياح مع هؤلاء. ولذلك أنت شفت كتير حتى في الخروج الذي حدث، الخروج الظاهر الذي حدث 25 يناير، وجدت جحافل من اللحى، صحيح؟ وجدت جحافل من اللحى خرجت في الميادين، مفهوم؟ زعما منهم بأن هذا صار إجماعا، لو لم تسمع هذه الكلمة فهذا موجود، قالوا هذا إجماع، المشايخ أجمعوا على أن يجوز الخروج هنا. طيب هذا إجماع مصادم ليه؟ للنصوص. تقديم الإجماع على النصوص هذه البدعة. لو أنك فهمت هذا الأصل لما كان يحدث هذا، لما كان يحدث هذا الاضطراب، ولو كانوا علموهم هذه الأصول لما كان يحدث هذا الاضطراب، حتى وصلت المهزلة إلى أن يقوم أحد زي طلعت زهران وغيره وغيره وغيره يطلعوا يقولوا إيه. شوف كم المهزلة وكم الاستخفاف بالعقول، ويذهب معهم أناس أصحاب لحى بيضاء، حتى قال على المنبر، على المنبر وقال الإمام الجويني وقال الإمام الموردي أن هذا جائز ولا يعلم لهم مخالف. صار الجويني إمام المعتزلة وإمام الأشاعرة الذي يستدل بكلامه إلى الآن في كتبه وفي دراسة الأشاعرة، صار إماما عند أهل السنة. شوف ما هو اللي هيسمعه هيقول وقال إمام الجويني وقال الإمام الموردي، صرنا نحتج بأهل البدع في أمور المعتقد. دي حاجة. الحاجة الثانية المهزلة التي هي أكبر من ذلك، أنا بس بضرب لك الثمرة اللي احنا عايشين فيها، إن بيقول إيه لما أراد أن يحتج على مسألة العزل، بيقول وحدث في المملكة كذا وكذا وكذا، وأرادوا أن يعزلوا كذا وكذا الإمام الفلاني، وكان الكلام ده، شوف شوف المهزلة، وكان الكلام ده مصور في التلفزيون، هو بيقول كده، الكلام ده بيقوله على المنبر، بيقول الكلام ده كان متصور في التلفزيون، مفهوم؟ والدنيا كلها كانت مدخلة التلفزيون، واضح؟ والعلماء شافوا ده في التلفزيون ولم ينكر أحد عليهم، يعني على فعلهم في عزل الإمام الفلاني. طيب عايز تقول إيه؟ قال إذن هذا دليل على أنه لا يعلم لهم إيه؟ لا يعلم لهم مخالف، ولم يتكلم أحد ولم ينكر أحد. طيب إحنا ممكن نقول إيه يعني؟ يعني هنحقق المسألة، نقول التلفزيون لا يعلم لهم مخالف، الشاشة مثلا لا يعلم لها مخالف فصارت إجماعا، مفهوم؟ شوف كم المهزلة. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن إن الله لا ينزع العلم انتزاعا، في رواية لا يقبض العلم انتزاعا، ينتزعه من قلوب العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي، وفي ضبط حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، الرأس هو الذي يتبع، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. شوف كم المهزلة لما يجي واحد زي ده يتخذ رأسا، يطلع يقول التلفزيون الناس كلها شافوه ولا يعلم للشاشة والتلفزيون ده مخالف، يبقى ده اسمه إجماع، يبقى هذا جائز، مفهوم؟ شوف المشكلة، يبقى معنى ذلك ان ده اجماع او لا يعلم له مخالف. يعني مثلا ايه، كان الالباني قاعد مثلا بيتفرج على التلفزيون مثلا يعني وشاف القصه دي فما انكرش مثلا ابن باز مثلا وابن عثيمين او العلماء في مشارق الارض ومغربها، فضلا عن ايه هو اصلا الاجماع، لا فضلا عن ايه هو اصلا الاجماع، واحنا اتكلمنا في المساله دي فضلا يعني عن ايه هو الاجماع، مفهوم؟ لكن لا عجب، لا عجب في هذا الزمان انك تجد اناس يبدلون معتقد السنه حتى صار الارجاء هو السنه، مفهوم هذا؟ حتى صار ان يقال كلام الله القديم هو القران مع ان هذا كلام الاشاعره، صار تبديل في اصول، تبديل في اصول السنه لاناس اسمهم في الظاهر انهم من اهل السنه، واضح؟ والناس اناس يتبعونهم على انهم من اهل السنه، مفهوم؟ هذه مشكله، مشكله في هذا الزمان الذي نعيش فيه. اكبر منها ان تلقى الله بهذا المعتقد، اكبر منها ان تلقى الله صنفان من الناس لا يريدان علي الحوض، وهذا حديث اسناده صحيح، صنفان من الناس لا يريدان علي الحوض، القدرية والمرجئة. شوف انت لما تعتقد اعتقاد الارجاء ويحسبون انهم يحسنون صنعا على انه معتقد اهل السنة وتذهب الى النبي يوم القيامة فلا ترد عليه الحوض ويقول سحقا سحقا بعدا بعدا لمن بدل وغير، دي مشكلة. إذن صار هذا لما تيجي تقول لهم النصوص، إذن هذا صار الإجماع المزعوم مقابل، مقابل لهذه النصوص، إذن صار هذا إجماع مبتدع، هذه بدعة، تقديم الإجماع على النصوص هذه بدعة. شفنا كتير أما ناس تطلع على القنوات زي حسان وغيره وغيره لما طلعوا على قناة اللي بنسميها الرحمة، مفهوم؟ وعملوا إجماع وصح الناس صحيت الصبح قالوا يا جماعة المشايخ أجمعوا على أن نعمل كذا. طيب يا ناس هذا مخالف للنصوص، فيقول لك والله أنت مش تفهم أكثر، مش تفهم أكثر منهم. هذه تسمى الرهبانية الكاثوليكية البروتستانتية الأرثوذكسية المارونية عند النصارى، دي عند النصارى، وانا عارف انا بقول ايه كويس لان ده انا دارس ديانه النصارى احسن من القساوسه اللي في الكنائس، اسمها الرهبانيه التي عندهم او الكهنوت، واشد الناس كهنوت الارثوذكس، مفهوم؟ ان لا يصح لك ان تقرا الكتاب الا بعد اذن فهم الكاهن، الكاهن هو اللي ليه الحق ان يقول لك اقرا ده وما تقراش ده، ولو قريت ده يبقى على فهم الكاهن، واضح هذا الكلام؟ لو قرات نص مثلا النص ده فيه حاجات غريبه، مفهوم؟ فيروح رايح للكاهن او القس الموجود او الشماس اللي موجود فيقول له حضرتك دلوقتي النص ده فيه كذا وكذا وكذا، يقول له انت ما تفهمش انا افهمك، ما يصح لك أن تفهم أو تستقل بفهم، مفهوم؟ وإنما تفهم عن طريقي أنا، ولا تقرأ إلا عن طريقي أنا، هو ده اسمه الكهنوت أو الرهبانية الكاثوليكية البروتستانتية الأرثوذكسية المارونية اللي في الكنائس، فهم؟ اللي بيعملها الجماعات الموجودة سواء سموا نفسهم جماعة أو سواء كان لم يسموا أنفسهم جماعة. احنا ذكرنا قبل ذلك بان ممكن تكون الاماره اما باللفظ واما بالفعل، صحيح هذا الكلام؟ ممكن الاماره تكون امير جماعه كذا، مفهوم؟ وممكن ده بالقول، وممكن ايضا يكون امير لجماعه لكن بالفعل لا يستلزم ان يقول هو، مفهوم هذا الكلام؟ كمثل مثلا من يقول لك من لم يلتزم بكلامي فهو مبتدع، هذه إمارة وهذه جماعة، مفهوم؟ حل الإشكال ده كله أن تفهم أصول العلم، أصول العلم بغير أن تضطرب، وأفضل شيء بل هو الواجب إذا أردت أن تعلم الناس إنما علمهم كيف يعلقون قلوبهم بالنصوص ولا تعلمهم كيف يعلقون قلوبهم بشخصك. هذه مشكلة، لأن إذا أصلت في الناس كيف تعلق قلوبهم بشخصك؟ لو أنك ضللت سيضلوا، ولو أنك عوجت سعوجوا، لكن لو علقت قلوبهم بالنصوص فما دمت ماض على المنهاج ماضون على المنهاج. لذلك كل مشكلة، كل فتنة تحدث، واضح؟ مثلا زي ما حدث في هذه الثورة المشؤومة، وجدت جحافل من اللحى تخرج في المظاهرات وفي الميادين، مفهوم هذا الكلام؟ طيب لما؟ لأنهم علقوهم بذلك. فافهم هذه الأمور، أن تعلم وتتعلم وتعلم العلم بأصوله الرصينة. من ضمن هذه الأصول أن تقديم الإجماع على النصوص هذه بدعة، واضح هذا؟ وهذا ما يجوز، ما يصح. تجد الشوكاني يرد في هذه المسألة كثيرا، والصنعاني، يعني مثلا تجد يقال لك أن الدم نجس ولا يعلم مخالف لأهل العلم، أن الدم نجس، مفهوم هذا الكلام؟ في حينه أن الشوكاني وتجد الصنعاني وغيره من أهل العلم يرد على هذا الكلام بالنصوص، يرد على هذا الكلام بالنصوص، إذ أن الأصل في الأشياء الطهارة، ولا ينقل عن هذا الأصل إلا بدليل واضح. فما الدليل على أن الدم نجس؟ واضح الكلام هذا؟ ما الدليل على أن الدم نجس؟ فأين تذهب بأن ابن مسعود في مصنف عبد الرزاق نحر جزورا ثم دخل فصلى ولم ينكر عليه أحد من الصحابة؟ ده أنا ممكن أقول لك بأن ابن مسعود لا يعلم له مخالف من الصحابة في مسألة مشتهرة، ده هو ده الإجماع. يبقى صار الإجماع الصحيح يبدل بإجماع غير، بإجماع غير صحيح. ابن القيم بيقول إيه؟ بيقول وقد، معذرة هذا كلام ابن تيمية، يقول وقد ينشأ المرء على ما يسمعه من إجماع، والإجماع على خلافه. مثلا واحد تربى في الأشاعرة، هو طول عمره متربي على إن اليد القدرة أو النعمة، صح كده الكلام؟ لما يجي يطلع يبقى الإجماع عنده على إن اليد إيه؟ مع إن الإجماع على خلافه. لما يجي مثلا واحد يتربى في عمان يطلع يلاقي كثير العلماء بيقولوا بأن السرقة كفر، بأن القتل كفر، بأن شرب الخمر كفر، بأن الزنا كفر، هو هيطلع على كده. لو جيت أنت تنكر يقول لك فلان وفلان وفلان ولا يعلم لهم مخالف، وهذا إجماع، مع أن الإجماع على خلافه. يبقى تلاحظ أن في تبديل للدين، صحيح الكلام؟ يبقى بيحدث التبديل هنا للدين، لما؟ لأن المرء لم يمضي على العلم على أصوله. لذلك إن شاء الله الجمعة المقبلة عندنا أيضا دورة بعد الخطبة هنا إن شاء الله، الحد الفارق بين قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، والعبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ. ما هو الحد الفارق بين كلا القاعدتين؟ مفهوم؟ لأن لا يستلزم من ذكر قاعدة هنا، واضح، أن تكون مثلا مضطردة في جميع الحالات، لا يستلزم. من قال بأن كل قاعدة على ذلك هذا إنسان جاهل ما يفهم، واضح. وهذا يسمى بعلم الفروق في القواعد، وهو من أصعب العلوم وأهم العلوم في علم الأصول، علم الفروق. ولذلك من تفرد به قليل جدا، زي الفروق مثلا للقرافي، مفهوم؟ ابن دقيق العيد مع انه لم يصنف فيه لكن يتكلم فيه كثيرا. هتعرف امتى مثلا القاعده دي تضعها هنا، ومتى هذه القاعده تضعها هنا. وهذا ينبغي ان يكون هناك مقدمه في مساله القواعد، هل هي مضطرده ام غير مضطرده، لغايه ما نيجي الاسبوع الجاي ان شاء الله وقدر لنا اللقاء والبقاء. راجع احنا شرحين قواعد القواعد للشيخ صالح آل الشيخ، مفهوم؟ راجع الرسالة دي، مش عارف حوالي 10 محاضرات 12 محاضرة مش فاكر، راجع الرسالة دي تعرضنا فيها لمسألة القواعد، هل هي مضطردة على الإطلاق أم غير مضطردة، وتفهم يعني إيه الاضطراد في القاعدة. هذه في غاية الأهمية، في غاية الأهمية تعرف يعني إيه الاضطراد أصلا، وهل القواعد دائما مضطردة أم غير مضطردة. فهم هذه مهم جدا أن تفهمها. لو سمعت هذا هتيجي يوم الجمعة هتفهم الكلام الذي سيأتي إن شاء الله، واضح؟ لكن ثمرة هذا الكلام أن تتعلم العلم على أصوله، هذه في غاية الأهمية. نسأل الله أن ينجينا وإياكم نفهم. هذه كانت بمثابة مقدمة لتفهم ما معنى تقديم الإجماع على النصوص، هذه من البدع. وسنعرف هنا طريقة أهل العلم في هذه المسألة، طريقة أهل العلم في الاستدلال إزاي أصلا، لأن في أصول لازم نمشي عليها، واضح؟ الصحابة مشوا عليها، التابعين مشوا عليها، تابع التابعين مشوا عليها، لازم إحنا نفهم إحنا بنمشي إزاي على الاستدلال، لأن إحنا صرنا في زمن اسمه فوضى الاستدلال، مفهوم؟ الصحابة كيف كانوا يستدلون، والتابعين وتابعيهم، وما هي طريقة أهل العلم في أمر الاستدلال، هذا سيأتي إن شاء الله في هذه الورقات التي اختصرتها من هذا البحث الكبير الخطير جدا. نبدأ بابن القيم رحمة الله عليه، وأنا يعني بدأت بابن القيم قبل شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن ابن القيم رحمة الله عليه كلامه فيه مفتت أكثر من ابن تيمية في هذه المسألة. لذلك الشيخ عبد الرزاق عفيفي كان ممكن في بعض الأحيان يقول إيه، يقول من أراد أن يقرأ لشيخ الإسلام ابن تيمية فليقرأ لابن القيم أولا، فإذا قرأت لابن القيم أولا فإذا جئت لشيخ الإسلام ابن تيمية ستفهم بعض المصطلحات التي لم تكن تفهمها إذا لم تقرأ لابن القيم. فإن ابن تيمية الشيخ عبد الرزاق مسك، فإن ابن تيمية يأتي إلى البناء بناء أهل البدع أو أي بناء مخالف فيهدمه مرة واحدة، وأما ابن القيم فيأتي فيخلعه حجرا حجرا حجرا حجرا، يفتته، واضح هذا؟ ويعلمك أصول ابن تيمية رحمة الله عليه ومصطلحات ابن تيمية في هذه المسألة ومراد ابن تيمية في هذه المسألة. وإذا كان لشيخ الإسلام قولا في المسألة، ابن القيم يبين لك ما هو الذي توفي عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، مفهوم؟ هذه أهمية قراءة كلام ابن القيم رحمة الله عليه. أنت لو كان معك فلوس أي كتاب لابن القيم في السوق اشتريه، أي كتاب لابن القيم في السوق اشتريه، سيبك من الرسائل الصغيرة، لأن الرسائل الصغيرة الجماعة بتوع الشركات بينطقوها من كتب ابن القيم وبيلخصوها، أنت ائتي بكتب ابن القيم المجلدات، أي كتاب لابن القيم في السوق ما تسيبوش، واعكف عليها، اعكف على قراءة كتب ابن القيم رحمة الله عليه، لأن ابن القيم وابن تيمية يوصلان العلم غدا طريا سهلا ميسورا ملخصا منهج السلف في هذه المسألة، ويقرب لك ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليه، وهذا الذي نحتاجه. يقول ابن القيم في إعلام الموقعين عن رب العالمين الذي يسميه الشيخ ابن باز، يسمي هذا الكتاب إعلام الموقعين، يسميه هو كتاب الإسلام، هو كتاب الإسلام. كان يتكلم رحمة الله عليه بيرد على المقلدة وغيرهم، قال فلما انتهت النوبة إلى المتأخرين، كان بيتكلم عن طريقة الأولين واضح في الاستدلال وطريقة المتأخرين في الاستدلال، قال فلما انتهت النوبة إلى المتأخرين صاروا عكس هذا السير. شوف المتأخرين صاروا عكس سير الإيه؟ صاروا عكس سير الأولين، وقالوا إذا نزلت النازلة بالمفتي. لاحظ الكلام القيم ده، هتشوفه حي موجود. المتأخرين دول هما في زمن مين؟ ابن القيم. وقالوا إذا نزلت النازلة بالمفتي أو الحاكم فعليه أن ينظر أولا هل فيها اختلاف أم لا، قف هنا، ده موجود ولا لا؟ أي نازلة نزلت من النوازل التي نزلت علينا فيما مضت؟ أول شيء تجد أناس إيه؟ المسألة دي مش فيها خلاف، واضح؟ أول شيء بيسأل ما هو قول فلان، مش بيسأل ما هو الحق في المسألة، صحيح؟ هذا موجود، توارثناه، نسأل الله السلامة والعافية، من الناس توارثوا هذه الأمور. قال هل في اختلاف أم لا؟ فإن لم يكن فيها اختلاف، شوف، لم ينظر في كتاب ولا سنة. يعني مثلا سأل الشيخ الفلاني في المدينة، وسأل الشيخ الفلاني في مكة، وسأل الشيخ الفلاني في المغرب، وسأل الشيخ مش عارف فين في كذا، قال لك 15 15 20 22 25 عالم قالوا في المسألة دي كذا، خلاص يبقى هذا إيه؟ يبقى هذا إجماع. دي طريقة المتأخرين، هذه طريقة المتأخرين، بخلاف ما كانوا، بخلاف ما كان عليه الأول. اسمع، قال فإن لم يكن فيها اختلاف، طريقة المتأخرين، لم ينظر في كتاب ولا في سنة، بل يفتي، بل يفتي ويقضي فيها بالإيه؟ بالإجماع. وإن كان فيها اختلاف اجتهد في أقرب الأقوال إلى الدليل فأفتى به وحكم به. اسمع، وهذا خلاف ما دل عليه حديث معاذ وكتاب عمر وأقوال الصحابة. طب ما هي طريقتهم؟ قال والذي دل عليه الكتاب والسنة وأقوال الصحابة أولى، فإنه مقدور مأمور. يعني قبل أن يبحث، ابن حزم بيقول إيه في المسألة دي في الإحكام؟ يقول إيه؟ يقول فإنه لم يكلفنا الله عز وجل، في باب الإجماع، لم يكلفنا الله عز وجل أن نبحث عن قول فلان وفلان وفلان، وإنما كلفنا الله عز وجل ما الدليل في هذه المسألة. يعني ممكن مثلا المسألة الأصل فيها الإباحة وما سكت عنه فهو عفو، ثم فلان وفلان وفلان وفلان قالوا بالحرمة، طيب هل قولهم هذا يعد إجماع؟ يقول لك آه إجماع. طيب هذا الإجماع مصادم لهذا الاستصحاب الذي هو ما سكت عنه فهو عفو، الأصل فيه الإباحة، فما الدليل على أنك تنقل هذه الإباحة إلى الحرمة؟ دي مسألة تسمى بالاستصحاب. يعني مثلا وما سكت عنه فهو عفو، هذه المسألة أنت تقول فيها بالحرمة، مفهوم؟ طيب ما الدليل على هذه المسألة؟ ما أنت تقول بأنها نجسة. طب ما الدليل على أنها نجسة؟ لأن الأصل الطهارة، الأصل الإباحة، مفهوم؟ ده اسمه أصل، ده اسمه في علم الأصول الاستصحاب، أنك بتستصحب الأصل معك. أجمعه يقول لك أجمعه على أن البعد حرام، طيب أنا بستصحب الأصل أن الأصل الإباحة، فما الدليل على الناقل عن الإباحة إلى الحرمة؟ مفهوم هذا الكلام؟ قال لك الإجماع على جواز هذه العبادة، بنقول له بنستصحب الأصل على أن الأصل في العبادات المنع، فما الدليل على أنه نقل من المنع إلى الجواز؟ مفهوم هذا الكلام؟ المسائل هنا يجي يقول لك المسألة الفلانية في البيوع كذا، المسألة الفلانية في الكلام كذا، الأصل فيها الإباحة، يبقى ده اسمه استصحاب. يقول لك مثلا هذا تخصيص للعموم الفلاني، أنت بتستصحب العموم معك على أن الأصل أن الدليل عام، فما الدليل الذي ينقلنا من العموم إلى التخصيص؟ يبقى أنت كده بتستصحب النصوص، بتستصحب الإجماع، بتستصحب الأصل معك لو كان إباحة أو كان منع. يعني مثلا هتجد في كثير من كتب الفقه بأن الدم نجس، خلاص، ما الدليل على أن الدم نجس؟ ستجد من ينقل الإجماع أو من يقول هذا لا يعلم له مخالف. طيب أنت بتعمل إيه؟ بتقول أنا بستصحب الأصل أن الأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في الأشياء الطهارة. اثنين، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال المؤمن لا ينجس، أدي نصه، المؤمن لا ينجس، يعني المؤمن إيه؟ طاهر، لا ينجس، نفي الضد يستلزم إثبات الضد، مش كمال الضد، كمال الضد في عقيدة، في العقيدة في الأسماء والصفات، واضح ده في الأسماء والصفات. ولا يظلم ربك أحدا، الظلم ضده، يبقى بتقول إيه؟ نفي الضد يستلزم إثبات كمال العدل، المؤمن لا ينجس، يبقى الأصل إن المؤمن طاهر وكل جزئية فيه طاهرة، حتى يأتي الدليل بأن يقول بأن هذا إيه؟ بأن هذا نجس. مفهوم هذا الكلام؟ حتى البول والغائط ليس لهم حكم حتى يخرج، وإلا لو كان لهم حكم النجاسة وهما فيك ما صحت لك صلاة. صحيح ولا لا؟ آه. ودي قاعدة اسمها إيه؟ جدع يا عمر. اسمها إيه؟ قاعدة المتصل وقاعدة المنفصل. فما له الحكم في الاتصال لا يستلزم أن يكون له نفس الحكم في الانفصال. داخلك أنت المني، وداخلك البول، وداخلك الغائط، وإلى آخره، هل لهم حكم في هذا الاتصال بك؟ ليس لهم حكم، صحيح؟ لكن إذا خرج لهم حكم آخر، المني الاغتسال، البول الغائط هذا لهم الوضوء، يبقى لما انفصل صار لهم حكم، مفهوم؟ لذلك حدث خلاف، نصلي واحد مثلا في صلاة الجمعة المسجد امتلأ وبيصلي على بلاع، خلاص البلاعة اللي تحتها نجاسة، ما حكم الصلاة عليها؟ صحيحة. شفت انت قلت صحيحة ليه؟ لأن النجاسة منفصلة، ما في شيء متصل بيك. فهمت الكلام؟ واحد دكتور في التحاليل حل البول، وبعد ما حل البول قفل الإزازة وحطها في جيبه ونزل يصلي الظهر، حامل نجاسة، حكم الصلاة؟ شفت انت بتحكم اهو، انت كده بتفتي، خد بالك انت بتفتي هنا. ليه ما؟ لأنها منفصلة. لو قسرت بقى واضح وصار البول هنا متسق بالثياب يبقى ده حكم تاني بقى. فهم؟ يبقى في فارق بين الانفصال وبين الاتصال. الاصل في زكاة الفطرة انها صاع من بر، ما ينفعش اقول صاعين، مفهوم الكلام؟ الاصل انها صاع، لو اخرجتها صاعين اتصال الصاع بالصاع على انها من الزكاة بدعة، لكن لو خرجت صاع البر بعد كده خرجت الزيت ورز ومش عارف ايه انفصالا على انها صدقه ليست زكاه، ماشي. فهمت المساله كده؟ ما يتصل قد لا يستلزم ان يكون له حكم المنفصل. القاعده دي ذكرها ابن رجب الحنبلي في كتاب القواعد. فهمت المساله كده؟ واضح الكلام؟ قال هنا يبقى انت بتستصحب معاك ايه قبل ان نكمل؟ تستصحب معاك هون الاصل. يبقى قال لك الاجماع على ان الدم نجس، لا يعلم ما مخالف ان الدم نجس. طيب ما الدليل على هذا الكلام؟ ادي كلام النبي عليه الصلاه والسلام، المؤمن لا ينجس. واضح؟ النبي عليه الصلاه والسلام حتى في دم البعير او دم بهيمه الانعام، النبي عليه الصلاه والسلام حينما جاء ليصلي فالقوا عليه سلى الجزور، واكيد فيها دم، هذا باللازم، وهذا صحيح الامام البخاري، مفهوم؟ ولم يخرج النبي عليه الصلاه والسلام من الصلاه. واضح؟ الحسن البصري قال في مصنف ابن ابي شيبه ما زال المسلمون يصلون في دمائهم. انت في الجهاد ما هو لازم يكون في واحد اتعور هنا، واحد مش عارف ايه هنا، وهي في صلاه ولازم يصلي، مفهوم؟ في مصنف ابن ابي شيبه عبد الله بن عمر كان له جرح فاخرجه فخرج منه الدم فقام وصلى. عبد الله بن مسعود نحر جزورا فدخل وصلى ولم ينكر عليه احد، والاثر ده اسناده صحيح ومن المتاخرين، الشيخ الالباني صححه في تمام المنه. يبقى شوف الصحابه ماشيين عليه، ادي النصوص. يبقى انت لما تيجي تقول لي لا يعلم له مخالف على ان الدم نجس، اقول لك ايه الدليل على ذلك؟ يقول لك الدليل كل اجد فيما اوحي اليه محرما على طعام يطعمه الا يكون ميتا او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه نجس، سوره الانعام. طب ما الدليل على هذا؟ ايه وجه الاستدلال؟ يقول لك وجه الاستدلال، ما قلت لك الايه. لا، وجه الاستدلال اي المراد من الدليل. في فرق بين الدليل، فرق بين الاستدلال، ها، وفرق بين وجه الدلاله. واضح هذا؟ يبقى الدليل ساق الآية أو الحديث، لكن لا يستلزم من وجود الدليل صحة الاستدلال. قل لا أجد، تأمل في الآية. الآية دليل على نجاسة إيه؟ كلم معايا عشان أعرف إن أنت فاهم. أنا مش جاي أقول لك كلمتين وأمشي، أنا جاي أعلمك. مفهوم؟ افهم المسألة دي. أنا بكلمك وبقول لك التأمل مع الآية. الآية احتجوا بها على إيه؟ على نجاسة الدم، صحيح كده؟ طيب دم بهيمة الأنعام. طيب تأمل معي، قل لا أجد، قل يا محمد لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم. يبقى الأصل في الأطعمة الإباحة، صح كده؟ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، خلاص كده؟ إلا، معنى أن في إلا يبقى ده استثناء، خلاص كده؟ معنى أن في إلا بدأ إيه؟ استثناء، خلاص كده؟ فهيكون مخالف للمستثنى. يبقى الأصل إيه؟ أن الله عز وجل يبين للنبي صلى الله عليه وسلم يقول قل لهم أن الأصل في الأطعمة الإباحة، خلاص كده؟ يبقى أنت كده لما تيجي مثلا واحد يقول لك الأكل ده حرام، يبقى أنت بتعمل إيه؟ الاستصحاب، تستصحب معك الأصل، إن الآية دي تبين إن الأصل في الأطعمة الحلال، أنها حلال. هتقول إن ده حرام، يبقى لابد إيه؟ أن تأتي بالدليل. تقول لا مخالف الإجماع، لابد أن تأتي بدليل. فهمت المسألة كده؟